Lección 38. En el zoológico. في حديقة الحيوانات عبد الرحيم وليلى غادي يدوزوا النهار لحد في الحديقة ديال تمارا، هما ولدهم رشيد. عبد الرحيم ورشيد وليلى، اليوم غادي نمشيو لحديقة الحيوانات. وي كنت باغي نمشي ليها. غدا نوجد شي ساندويتشات باش نتغداو. هنخرجوا مع 10. العائلة واجدة، كيركبوا في الطوموبيل وكيمشيو في الطريق للحديقة ديال تمارا. تما كيشريو الوراق وعبد الرحيم كيستاسيوني الطوموبيل وكيدخل للحديقة. غادي بعدا نشوف الطيور. شنو سميت هاد الطويرة بابا؟ هذا بابا غيو جاي من أمريكا الوسطى. يلا نمشيو نشوفو السبان. ماما شوفي، كاينه واحد اللبؤة وحدها واحد النمر. واو، شوفوا شحال كاين من نوع ديال القرودة. تيضحكوا، غادي نرمي لهم شويه الكاوكاو. غادي نقلبوا على شي بلاصه ما فيهاش الصداع باش نمشيو ناكلو ونرتاحو. واخا، ولكن من بعد غادي نكملو ندورو ونشوفو الحيوانات الاخرين. معلومه وليدي.